قال: واختلف أهل العلم في الصوم في السفر، فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الفطر في السفر أفضل، حتى رأى بعضهم عليه الإعادة إذا صام في السفر. فبعض أهل العلم ذهب إلى أنه لا يجوز الصيام في السفر البتة، وبالذات في رمضان، أو بالذات في رمضان لا يجوز للإنسان إذا سافر أن يصوم، لأن الله عز وجل قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وإلى هذا ذهب ابن حزم وقال: لا يجوز أن يصام رمضان في حال السفر، وأمره أن يقضي لو صام. هذا قول. القول الآخر قال: واختار أحمد وإسحاق الفطر في السفر، رجحوا أن الأولى الفطر، يعني وهو القول الثالث إذا أردنا أن نقول أن يكره الصيام في السفر، والأولى عدم الصيام في السفر. وهناك تفصيلات أخرى، فبعض أهل العلم مثلا قال: إذا سافر في أثناء الشهر يجب عليه ماذا؟ أن يفطر، بخلاف ما لو إذا دخل عليه رمضان وهو مسافر قال يجوز له أن يصوم، لكن لو دخل عليه رمضان وهو مقيم ثم سافر قال يجب عليه أن يفطر وجوبا. وبعض أهل العلم قال: إذا صام الإنسان وهو مقيم يجب عليه طبعا أن يصوم عفوا، لكن لو سافر مثلا في أثناء النهار أو منتصف النهار قال لا يجوز له أن يفطر، يبقى ماذا؟ صائما حتى تغاب الشمس. فهناك عدة أقوال، الأرجح من هذه الأقوال هو أن من وجد به قوة على الصيام ولم يشق عليه فالأولى في حقه ماذا؟ الصيام حتى ولو كان رمضان، ومن وجد به ضعفا فالأولى والذي يتأكد في حقه أن يفطر. إن أدى به هذا الضعف إلى أمر شديد كأن يغمى عليه أو تتعرض حياته للخطر فهنا لا شك يكون عاصي، يجب عليه أن يفطر، يجب عليه وجوبا في هذه الحالة أن يفطر، كما تقدم ليس من البر الصيام في السفر، وكما تقدم في قوله عليه الصلاة والسلام: أولئك العصاة. وسوف يزيد، يأتي مزيد لهذا. قال: وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: إن وجد قوة فصام فحسن وهو أفضل، وإن أفطر فحسن، وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس وعبد الله بن المبارك. وقال الشافعي: إنما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، وقوله حين بلغه أن أناسا صاموا فقال أولئك العصاة، فوجه هذا إذا لم يحتمل قلبه قبول الرخصة، هي رخصة، لا يعني الإنسان ينكر هالرخصة، إذا لم يحتمل قلبه قبول رخصة الله. فأما من رأى الفطر مباحا وصام وقوي على ذلك قال فهو أعجب إلي، وهذا هو الأقرب كما سوف يأتي بإذن الله. قال: حدثنا عبد الأعلى هو بن عبد الأعلى السامي البصري، وهو أيضا سمع منه قديما من الجريري، وعبد الأعلى ثقة جليل. عن الجريري عن أبي نضر عن أبي سعيد الخدري قال: كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنا الصائم ومنا المفطر، فلا يجد المفطر على الصائم ولا الصائم على المفطر، فكانوا يرون أن من وجد قوة فصام فحسن، ومن وجد ضعفا فأفطر فحسن. هذا التفصيل هو الصحيح، وجاء نحو هذا في حديث أنس. إذن الصيام في السفر لمن قوي عليه هو الأولى، والدليل على هذا حديث أبي سعيد. وأيضا يدل على ذلك أن طبعا يرجح هذا من ثلاثة أوجه. الوجه الأول ما جاء في حديث أبي سعيد وأنس، إن من وجد قوة فصام فحسن، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن من تتبع حديث رسول الله، من تتبع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصيام يجد أن الغالب عليه ماذا في السفر؟ الصيام. هنا في فتح مكة صام ولا أفطر إلا عندما قيل له ماذا؟ الناس شق عليهم فأفطر. وفي حديث أم الدرداء عن أبي الدرداء وهو في مسلم قال: كنا مسافرين في غزوة من الغزوات ولم يكن منا أحد صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن رواحة وعبد الله بن رواحة. وقال: في شدة الحر وكان أحدنا يضع يده على رأسه من شدة ماذا؟ من شدة نعم حرارة الشمس. وقال: لم يكن منا أحد صائم إلا رسول الله عليه الصلاة والسلام وعبد الله بن رواحة. فكان الغالب على حال الصوم، ولا أفطر في السفر إلا عندما قيل له: شق على أصحابك الذين معك رضي الله عنهم جميعا. نعم. الوجه الثالث، طبعا كان عليه الصلاة والسلام رحيم بأمته ومن ذلك أصحابه فأفطر. الوجه الثالث أنك إذا صمت أنت بقوة نشاط صمت تكون بادرت إلى قضاء ماذا؟ يعني بادرت إلى تأدية هذا الواجب والقيام بهذه الفريضة، فلا تطالب عندئذ بماذا؟ بالقضاء، فلا تطالب بالقضاء. فإذا الصيام لمن قوي هو الأفضل. وقد يقال يعني الآن الأمر صار بالسفر يعني أسهل وأيسر، أنت إما في طائرة ولا في سيارة وتكون تحت مكيف ولا هناك كبير مشقة، فيعني إن ما حصل لك أي شيء لا إرهاق ولا تعب، فلا شك أن الأولى الصيام للأوجه الثلاثة التي